أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، باعثها أخونا أحمد محمد الوكيل. أخونا يقول: سمعت أحد الشيوخ في بلد إسلامي وهو يقول هذا الحديث الذي لم أسمعه سوى مرة واحدة، فالرجاء إفادتنا عمدى صحته. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معنى إن الناس حتى 400 عام ورق ولا شوك، وبعد ذلك 600 عام شوك وورق، وبعد ذلك أي بعد 1000 عام يأتي زمان لا يبقى إلا الجور، ورجل يأكل من كد زوجته، أو عبارة قريبة من هذا. أرجو أن تتفضلوا ببيان الحكم في سماع مثل هذا الحديث وما هو سنده وصحته لو تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي سواء السبيل، المتفضل على عباده بإرسال الرسل بأوضح بيان وأكمل دليل، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ومنيرا للطريق القويم محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، وقد قال ذلك عليه أفضل الصلاة والتسليم إذ يقول: إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد كثر الزنادقة والملحدون والمروجون للباطل في صدر هذه الأمة، يضعون الحديث على سيد الخلق ويكذبون على الله وعلى رسوله، وهيأ الله لهم نقادا أذكياء وحماة للشريعة أمنا يذودون كيد الظالمين ويزيفون أعمال المبطلين ويكشفون تلبيس الملبسين، فأبانوا للأمة كذب الكذبة، وأشهر الكاذبين وأوضحوا أسماءهم وألقابهم وأوطانهم ووفياتهم، كما وضعوا قواعد وأصولا يستبين بها المرء المتمرس في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال بطلان ما ينسب إلى الرسول زورا. ومن أمثال هذه الأحاديث الباطلة هذا الحديث الذي ذكره السائل، فهو حديث كذب وقول عار عن الصحة. وقد ثبت عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي: لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم ذكر النبي أنه يأتي بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. ولم يقل إنه يأتي وقت تكون الأرض عارية من أهل الخير ليس فيها إلا الشوك، بل قال: ما يرد ذلك. فثبت أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم إلى أن تقوم الساعة. أما أنه يكثر الجور ويتفاقم الشر ويستشري الفساد، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وتبين أن خير أمته جعل في أولها وجعل شرها في آخرها، خلاصة القول أن هذا حديث باطل لا صحة له ولا أصل، وإنما هو من جملة المكذوبات على سيد الخلق رسول الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال حول الباب تقريبا، يقول: ما مقدار الاستدلال بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف لا يصح أن يكون سندا في الأحكام والعقائد والأخلاق، فإن الله أغنانا بما تضمنه كتابه الكريم وما صحت به سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن نبني قواعد ديننا على أسس ضعيفة وقواعد منهارة. وعلماء السلف حينما قالوا الحديث الضعيف خير من الرأي يعنون بذلك، وهذه تروى عن الإمام أحمد، يقصدون بذلك الحديث الحسن، لأنه ليس عندهم تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل عندهم حديث صحيح وحديث ضعيف. وأما الضعيف الذي يراه من بعدهم ضعيفا فيرونه الحديث الباطل، فالذي لا سند له يعتمد عليه لا يعد حديثا يمكن أن تقام عليه أسس الأحكام. فالحديث الضعيف في عرف المتأخرين حديث لا، إذا ثبت ذلك حديث لا يعتد به في الأحكام والعقائد والأخلاق، وقد أغنانا الله بالصحيح عن الضعيف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتك يا أخ أحمد محمد الوكيل في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لنتيح الفرصة لبعض الرسائل الأخرى. هنا رسالة الشيخ صالح وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الرشيد حاج ديريه يوسف: يوجد جمهورية الصومال الديمقراطية برع أقليم تكذير، أخونا يسأل عن حكم تجويد القرآن ومتى نشأ هذا العلم. تجويد القرآن نشأ مع نزول القرآن، والمقصود بالتجويد إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء كل كلمة حقها. وقد كان الذين نزل القرآن بلغتهم مجبولين على إعطاء المخارج حقها، فأحكام التجويد مركوزة في فطرهم، لأنهم العرب العربة وأهل اللسان الخالي من الشوائب، فلم يكونوا يحتاجون إلى بيان الغنة وحروفها وإلى بيان الإقلاب والإخفاء والإظهار وغير ذلك من أحكام التجويد والمد المتصل والمنفصل وغيره، بل كانت هذه تجري على ألسنتهم جريان الهواء في الأجواء وانسياب المياه في الأنهار، لا تحتاج إلى من يدفعها ولا إلى من يقومها، وإنما احتاج إلى وضع هذه القواعد لتلاوة القرآن عندما كثر الداخلون في الإسلام من غير أهل اللسان ممن لا يفرقون بين مخرج حرف وآخر، فيسر الله لخدمة القرآن علماء أجلة ذوي فطنة وحنكة واحتساب لخدمة كلام رب الأرباب جل وعلا، فأسسوا علما ووضعوا قواعد القراءة وتناقلوا القراءة خلفا عن سلف يسندونها إلى الصحابة ثم إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن الكريم من لدن عزيز عليم. ولكن لا يشترط لمن يقرأ القرآن أن يكون ملما بأحكام التجويد ولا أن يكون مقيما للحروف، بل يتقي الله حسب استطاعته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له الأجر مرتين، والذي يقرأه وهو غير شاق عليه مع الكرام البررة. وبين أن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات، وبين أن قصده بالحرف هو الحرف من حروف الهجاء، فقد قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقراءة الكاملة الصحيحة هي القراءة المجودة التي تعطي كل حرف مخرجا وتضيف إلى كل كلمة وحرف أحكامها، وتكون متجردة عن التكلف وتحويل القراءة من مجال التأثير على القلب والفكر إلى القراءة المطربة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال ما أذن الله ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. والقصد أن التغني بذلك هو الترنم الذي لا يخرج القرآن عن أسلوبه إلى أساليب الغناء والطرب. والذي ينبغي من كل قارئ أن يعتني بإقامة الحروف، وأهم من ذلك إقامة الحدود، العمل بمحكم الكتاب والإيمان بمتشابهه والوقوف عند أوامره عند نواهيه وتنفيذ أوامره ليحصل الفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها مجموعة من الأسئلة. سؤاله الأول يقول ما حكم من صلى على ميت وهو يعلم أنه تارك للصلاة؟ ترك الصلاة عمدا كفر، فقد قال سيد الخلق ما العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالنبي بيّن عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، وكان في أعماله الفعلية إذا غزا لم يغر حتى يستمع، فإن سمع أذانا في الصباح كف، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم لأنهم مشركون. فكانت الصلاة هي الفارقة، هي الفارقة بين الكفر والإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة لمن مات وعليه دين، وهذا ليس بكفر، فكيف بمن تعمد ترك الصلاة؟ إذا مات إنسان تاركا للصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة، ولم يبق على إخوان على المسلمين له حق يقضونه بالصلاة عليه، لأن الحق إنما هو بين الأخوة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال في الحديث الصحيح أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ففقدان الصلاة فقدان للدين بكامله، وإن صام وزكى وحج إذا تعمد ترك الصلاة فلا شيء له. أول ما ينظر يوم القيامة بأعمال العبد ينظر فيها الصلاة، فإن وجد مصليا نظر في بقية أعماله كما جاء في الحديث عن الرسول الكريم، وإن لم يوجد مصليا صار إلى نار جهنم. ولذلك عندما يقال لأهل النار ما سلككم في سقر، يقولون لم نكن من المصلين. فالحاصل أن من ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فقد مات على الكفر والعياذ بالله. ولا يجوز للإنسان، لا يجوز لأهل الخير والتقى والصلاح أن يتولوا الصلاة عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: توفي والدي وله زوجة ثانية غير أمي، وقد خلف منها إخوة لي، وصرت أنا وأمي وزوجتي وأبنائي في بيت مستقل لنا، وخالتي وأبناؤها في بيت آخر. وفي يوم من الأيام حصلت بيني وبين خالتي مشكلة بسبب أولادي، وحلفت بالطلاق غاضبا على منع نفسي وأهلي من دخول البيت ما دامت خالتي موجودة على الأرض، فهل أكون في هذه الحالة قاطع رحم أم لا؟ وإذا كنت قاطع رحم وأردت أن أصل رحمي فماذا أفعل؟ أفيدوني عن هذا الموضوع لو تكرمت. نفيدك أن رسول الهدى وسيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. لا يجوز للمسلم أن يجعل اليمين مانعة له من البر والإحسان، حائلة بينه وبين صلة الأقارب وتقوية روابط الأسرة. فهذه اليمين بالطلاق أراها يمينا تكفر ببذل كفارة اليمين. الذي ننصحك أيها السائل أن تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، تعطي كل مسكينا مسكين نصف صاع من بر أو رز أو تمر، أي بمقدار 1.5 كيلو لكل واحد، وتدخل البيت وتحسن الصلة وترعى شؤون إخوتك وتقوي رابطة الأخوة والقرابة فيما بينك وبينهم. فهذا هو مقتضى الأخوة الإسلامية، وهو الذي يقتضيه الشرع من المسلم في صلة الأقارب والإحسان إليهم وتحمل أذاهم والصبر عليه. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: رجل قال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال له النبي: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان إلى آخر حديث. الله جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت من حائل المضيح، بعث بها أخوان من هناك هما مفرح العمعوم ومحمد أحمد، لهما سؤالان. السؤال الأول يقول: في رمضان الماضي لم أخرج زكاة الفطر الخاصة بي وأسرتي، وذلك نتيجة نسيان، ما هو الحكم؟ زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام على الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد من المسلمين، ووقت إخراجها قبل صلاة العيد، وأفضله في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين أو 3. ومن أخرها إلى ما بعد الصلاة وجب عليه أن يخرجها، ولكنه فاته الفضل، وهي صدقة من الصدقات واجبة القضاء. فعليك أيها السائل أن تبادر بإخراجها لمستحقيها حالا، وتستغفر الله جل وعلا عن سهوك وغفلتك، وتعتني مستقبلا بالاحتراز لها لتدرك فضيلتها وتسلم من عقوبة التفريط بواجبة الدين، والله أعلم. الأخوان يسألان أيضا هذا السؤال: فريقان لكرة القدم اتفق على أن المهزوم عليه ذبيحة أو وليمة، علما بأنه لا يؤثر علينا إحضار الوليمة، والجميع قد رضي بذلك الحكم. ما هو توجيهكم؟ لا يجوز هذا. المسابقة على مثل هذا العمل بجعل مسابقة باطلة، وأكل مثل هذه الذبيحة أكل مال محرم ولو رضي الطرفان، فإن أنواع السباق التي يباح أخذ الجعل عليها أو السبق حددها الشارع فيما يعود على المسلمين بالعز والتمكين والنصر، ولم يضع للهو مسابقة، ولا جعل كسبا يترتب عليه، فإنه وإن كان السائلان يذكران أن الذبيحة يأكلها الفريقان فهي في الحقيقة بمثابة شيء يبذل للغالب على المغلوب أو من المغلوب، فلا يجوز تعاطي مثل هذه الأشياء، ولا يجوز جمع مال من الفريقين يأخذه الفائز، لأن هذا أخذ مال على عمل باطل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة مطولة وتحمل موضوعا هاما في الواقع. في نهاية الرسالة يقول: أخوكم في الله فنجال ابن براق من جدة. أخونا يقول: قرأت في جريدة عكاظ في جدة ذات يوم ووجدت موضوعا هاما جدا، وهو الخادمات في السعودية، حيث أن معظم الآباء والأمهات يعملون صباحا، والخادمة هي التي تقوم برعاية الأطفال وشؤون البيت. وكان من ضمن الأشياء التي ضمها ذلكم الحديث مقابلات مع ربات البيوت العاملات في الوظائف، ووجدت أشياء غريبة وخطرة جدا على هذا المجتمع الشريف، حيث أن الأطفال منسجمين ومتعلقين جدا بالخادمات، ويسيرون على طريقة الخادمات في تصرفاتهن وكلامهن، حتى أن الطفل لا يسأل عن أمه بل يشقى بفراق الخادمة. وهكذا يستمر أخونا في سرد رسالته ليتألم في النهاية من هذا الوضع المؤلم، ويخاف أيضا على جيل المستقبل إن استمر الناس على هذا الوضع، ويرجو التوجيه لو تكرمتم شيخ صالح. الحقيقة أن الاستخدام في المنازل له أخطاره وأضراره وله مشاكله ومتاعبه، والذي أراه أن الاستخدام لا يصار إليه إلا عند الاضطرار كالكي، لا يوصل إليه إلا عند نفاد الوسائل التي تغني عنه. الواجب أن الناس يقللون وبكل قوة من الاستخدام في المنازل، وإذا اضطر الإنسان إلى وجود خادم تربي أولاده وترعى شؤونهم لانشغال أمهم بأعمال أخرى، فالواجب عليهم أن يتفقدوا طريقة تربيتها، وأن يجعلوا من وقتهم وراحتهم وتفقدهم قسطا لأولادهم. وأخطر الأشياء التي تترتب على مثل هذه الأعمال تأتي بالدرجة الأولى إلى العقيدة، فعامة المستخدمات إما جاهلة في الاعتقاد، وإما مخرفة، وإما تدين بغير دين الإسلام من الأديان الوثنية أو من الديانة المسيحية، وهي بأخلاقها وتصرفاتها تركز في نفوس هذه الأفنان الطرية أخلاقها ومبادئها، ليصبح هذا الطفل كما يقول القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، وربما شدته بلطافتها ورأفتها وتحببها إليه إلى أن يتعلق بها، فتنمو محبتها في قلبه نمو جسده، وبالتالي ربما تعلق هواه في بلادها. الواجب على كل رب أسرة وعلى كل أب وأم وأخ ومسؤول مسؤولية خاصة وعامة أن يتقي الله في هذا المجتمع، وأن يهتم بحاضره ومستقبله، وأن يكون شديد الحذر والحيطة، قوية المراقبة، شديد التفقد لأسرته وأولاده، فهو راعي ومسؤول عن رعيته، كما قال ذلك موزع الرعاية في المجتمع الإسلامي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ابتداء برب الرعاية الكبرى وانتهاء بالخادم في المنزل. والواجب على من يساعد في مثل هذه الأعمال أن يكون عظيم الحساسية والتحسس، وأن ينظر إلى تصرفات الأولاد، فإذا رأى أي تأثر بما يحيط بهم بادر إلى العلاج، فإن التأثر بأخلاق الخادمات نوع من المرض يحتاج إلى أن يبادر في علاجه، لتبقى أخلاق مجتمعنا أخلاقا كريمة أصيلة ترتبط بأصول ديننا وقواعد شريعتنا، وتستضيء بنصاعة وصفاء عقيدتنا، فإن العقيدة على خطر أن تلوثها أو أن تطمسها تلك المستوردات من هنا وهناك. وأسأل الله أن يوفق أرباب الأسر وربات البيوت وكل مسؤول مسؤولية خاصة أو عامة إلى تقوى الله في أمرنا وأمر مجتمعنا وناشئتنا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذا كان السبب وراء تلك الأمور، وراء تعاسة الأطفال، وراء تشريدهم، وراء تربيتهم من قبل الخادمات والمربيات وهن على ما تفضلتم من وصف، إذا كان السبب وراء كل ذلك هو وظيفة المرأة، فما الحل؟ الذي أراه بالنسبة لوظيفة المرأة أن أفضل وظائف المرأة هي القيام على المنزل وتنظيم شؤون الأسرة وتربية الناشئة، فإن نشوء الطفل في أحضان أمه وتحت رعايتها وارتياحه إلى بارد ظلها ودافئ كنانها له أثره البالغ في نمو الوفاء والبر للآباء والإحسان إلى مجتمع ترعرع ونشأ في ظله. فأفضل الوظائف للمرأة وظيفة المنزل، ولا يصار إلى سواها إلا عند الاضطرار. الاضطرار إلى العمل كأن تكون محتاجة للمال، أو أن يكون المجتمع محتاجا إلى خدمتها، كتمريض النساء وتعليم النساء وتطبيب النساء. ولا يصح أن تتولى المرأة أمرا يقوم به الرجل، ولا أن تشارك الرجل في عمله الذي يستقل به، لأن المرأة إنما تنجح نجاحا باهرا في المنزل، وإنما تثمر في أن تظلل أطفالها بظل جناحها، وأن ترعاهم بحنان الأمومة، وأن تنظر إليهم بالعين الرحيمة، لا أن تتركهم للأعين التي جاءت للطمع والأيدي التي ألذ الأشياء إليها أن تتناول الأجر. والحديث يطول والوقت يقصر، وإنما أسأل الله أن يلطف بنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، والله أعلم.